يقول الإمام أبي عيسى محمد بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر الشمائل المحمدية باختصار الإمام محمد ناصر الدين الألباني قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعتني بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قال: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله: ثم قال عن مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام، فدعت لي بطعام، هذا يدل على كرمها رضي الله عنها، وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت، أي ما شبعت مرة إلا وحصل لها هذا الأمر وهذا الشعور رضي الله عنها. قال: قلت لما؟ أي ما هو السبب إذا شبعت حصل لك هذا الأمر؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. يعني لما تشبع رضي الله عنها تتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشبع من خبز ولحم في يوم عليه الصلاة والسلام، تتذكر الحال التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيه ضعف. قال رحمه الله: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخلق. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الأدم أو الإدام الخلق. نعم. ثم قال: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإدام هو ما يؤكل بالخبز، الإدام ما يؤكل بالخبز كالزيت مثلا صبغ للآكلين، والخل مثلا أو بما يسمى بالطبيخ ونحو ذلك، هذا هو الإدام، هذا هو الإدام الذي يؤكل بالخبز. هنا قال: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة، الباب الذي قبله في خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قال في أدمه، لأن الإدام لا يكون إلا بخبز، فناسب هذا الباب للباب الذي قبله. قال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل بالإفراد، والرواية الأخرى: نعم الأدم الخل. الخل أنواعه كثيرة كما هو معلوم، يكون من زيتون، يكون من الجزر، يكون من بقية الأشياء، يكون من الخل، يكون من العسل إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم الأدم الخل. معلوم أن الخل ليس أفضل الإدام، ليس هو بأفضل الإدام. قيل: نعم الأدم الخل في ذلك الوقت إذ لا يوجد غيره، لا يوجد غيره. وقيل: سبب ورود الحديث يبين المراد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل عن طعام فلم يجد إلا خلا، فقال: نعم الأدم الخل. والرواية الأخرى: نعم الإدام الخل. قال هذا تطيبا لخاطر آل بيته، تطيبا لخاطرهم، وهذا خلق نبوي منه عليه الصلاة والسلام، إذا قدم له طعام ما يعيبه، لا يعيبه، لا يقول ما عندكم إلا هذا، وكيف أنتم صنعتم هذا، وهذا لا ينفع ولا يصلح ولا كذا كما يصنع بعض الناس، لكن قال نعم الأدم الخل. ولهذا إذا الإنسان قدم له طعام وما أعجبه لا ينبغي له أن يذمه، لأن ذمه ربما يقدره على غيره، وفي إعابة الطعام. وما آب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط، ما آبه، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ولما قدم له الضب، قدم للنبي عليه الصلاة والسلام الضب فتركه، أراد أن يأكل، فقالت إحدى زوجاته أخبروه أنه ضب، فلما أخبروه تأخر وقبض يده عليه الصلاة والسلام، فقال خالد ابن الوليد أحرام هو يا رسول الله؟ حديث الصحيحين من حديث ابن عباس، أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، إلا أني أجدني أعافه، لأنه ليس بأرض قومي، أي ما اعتدت أكله، ما اعتدت أكله، فأجدني أعافه. ما ذمه عليه الصلاة والسلام ولا قذره على غيره، قال خالد فاجتررته وأكلته على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان أن يطيب خاطر أهله إذا قدم له طعام لا يشتهيه، خاصة إذا تعبوا فيه وكابد المشقة من حرارة النار ونحو ذلك، وأخذ الوقت الطويل في إصلاحه وإخراجه بهذه الصفة، ثم يرميهم بكلمة يكسر خاطرهم ويجرح قلبهم، هذا ليس من الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان مع أهله، بل ينبغي أن يشكرهم على صنيعهم، وينبغي أن لا يعني يتكلم بكلام يجرح به خاطرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، مع أن الخل معروف وهناك ما هو أفضل منه من الأدم، لكن قال هذه المقالة عليه الصلاة والسلام وأخذه وأكل منه. فينبغي للإنسان أن يتخلق بهذا الخلق، إذا قدم له الطعام لا يشتهي، لا يذمه، لا يسب، لا يشتم، لا يقلب الدنيا رأسا على عقب كما يصنع بعض الناس، إذا جاء مالحا أو قليلا جاء فيه شيء من الحرارة أو نحو ذلك، ينبغي للإنسان أن يتخلق وأن يراعي النساء، وخاصة في شهر رمضان، ولربما دخلت المرأة إلى مكان إصلاح الطعام من بعد صلاة الظهر ولا تخرج منه إلا بعد صلاة العشاء، وهي في ذلك المكان تصلح عدة أصناف، ولربما تجد من الأب أو من الأولاد من يذم وربما يسب وربما يغضب ويقوم ولا يأكل شيئا، هذا ما فيه مراعاة للشعور، هذه ليست أخلاق المسلمين. إذا عجبك أكلت، وإذا لم يعجبك لا تذمه. ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط، وبعض الناس يجلس يذم ذلك الطعام حتى يقوم غيره، حتى يقوم غيره، وهذا ليس بخلق حسن، بل هذا خلق سيء، هذا خلق سيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، وفي رواية الأخرى نعم الأدم أو الإدام، شك أو هنا للشك. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. عن زهد بن الجبيء قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا آكلها. قال أنه فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. وفي رواية عنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعاما وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال فلم يدنو فقال له أبو موسى ادنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا. نعم. ثم قال عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، وهذا قد سبق. قال وعن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس فأتي بلحم دجاج، ولحم الدجاج جائز أكله بلا خلاف، يعلم في هذا الأمر كما دل عليه هذا الحديث وكذلك أحاديث أخرى. فتنحى رجل من القوم، تنحى بمعنى أخذ ناحية، تأخر عن مكان الأكل، ورجل من القوم فقال ما لك، أي ما لك تنحيت، لماذا لا تأكل، لماذا لا تأكل؟ وهذا فيه أن الإنسان إذا قدم الطعام لا ينبغي أن يتأخر إذا لم يكن هناك عذر، إذا لم يكن هناك عذر كأن يكون صائم مثلا أو لا يشتهي ذلك الطعام. أما أن يترك الطعام وليس هناك عذر فهذا ربما يورث الريبة عند صاحب الدار، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فأوجس منهم خيف، لما رآهم لا يأكلون يعني أضياف غرباء دخلوا البيت قدم لهم الطعام ولا يأكلون، إذن ماذا يريدون، ما هو المقصود من دخولهم وهم لا يأكلون الطعام؟ ولهذا كان العرب يتوجسون ممن لا يأكل طعامهم إذا دخل أبياتهم كأنه يريد شرا، كأنه يريد شرا، لأنه إذا أكل من طعامهم صار بينه وبينهم معروف، وهذا المعروف ربما يشفع له في عدم إيصال الشر له، فإذا لم يأكل توجسوا منه. فقال أبو موسى رضي الله عنه لما رأى الرجل قد تنحى قال ما لك، قال إني رأيتها تأكل شيئا. يحتمل أن هذه الدجاجة بعينها رآها تأكل شيئا، وهنا قال شيئا ولم يقل رأيتها تأكل كذا وكذا، وهذا من أدبه وحسن عبارته، لأنه لو قال رأيتها تأكل قذرا، رأيتها تأكل جيفة مثلا، رأيتها تأكل عذرة، ربما قام القوم وتركوا الأكل، لكن قال رأيتها تأكل شيئا، يعني في نفس الشيء، هذا الشيء مبهم لا يعلم ما هو، ولم يحصل فيه التفصيل، فلم يحصل منه النفرة، لم يحصل منه النفرة، فلهذا قال رأيتها تأكل شيئا. ويحتمل أنه رأى أن الدجاج لا يحترز، يعني ما رأى هذه الدجاجة بعينها لأنه لا يعرفها ربما، لكن رأى أن الدجاج لا يحترز من أكل ما يستقذر، فحلف ألا يأكل. حلفه محتمل لأنه رآه يأكل شيئا لا تقبله نفسه، فحتى لا يقع في أكله حلف، حتى لا يقع في أكله مرة أخرى حلف ألا يأكل. قال فحلفت ألا آكلها، قال أدنو أي كل، كفر عن يمينك، كفر عن يمينك وكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. هذا يؤيد على أنه رأى الدجاج بالجملة لا يحترز من أكل بعض الأشياء، فكأنه يقول له أكلها خير الخلق عليه الصلاة والسلام، ولو كانت محرمة ما أكلها. إذا ثبت أن الدجاج أو غيره من مأكول اللحم أو مشروب اللبن أو مأكول البيض ثبت أنه يأكل النجاسات فهذا يسمى الجلالة، يسمى الجلالة، فهذه تحبس، إذا كانت دجاجة تحبس 3 أيام تأكل وتشرب الطيب، ثم بعد ذلك يجوز أكلها وأكل بيضها. أما ما دام أنها جلالة تأكل العذرة ونحو ذلك فهذه لا يجوز أكلها إلا بعد حبسها وأكلها للطيب حتى يتغير لحمها، حتى يتغير لحمها. كذلك مأكولة اللحم ومشروبة اللبن كالمواشي بهيمة الأنعام ونحو ذلك، فبعض أهل العلم يقول تحبس 40، تحبس 40، لأن الصغير ليس كالكبير، الصغير ليس كالكبير، تحبس 40 حتى يتغير الطعم واللبن، ثم بعد ذلك يجوز أكلها وشرب لبنها. أما إذا كانت لا تأكل النجاسات لكن تمشي وتأكل من خشاش الأرض فهذه الأصل حلها وجواز أكلها، وهذا الذي يحمل عليه الحديث. قال ادنه، لم يلتفت أبو موسى إلى هذا الأمر، قال ادنه. وهذا فيه أن الأصل الإباحة، لأن شيئا أمر مبهم، يحتمل أن هذا الشيء الذي تأكله نجاسة، ويحتمل أنه ليس من النجاسات، لم يستفصله أبو موسى، قال ادنه، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. وهذا فيه حجية أفعاله عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتدى بأفعاله كما يقتدى بأقواله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه كذلك حل الدجاج لأكله منه عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية عنه قال، أي عن زهدم، كنا عند أبي موسى الأشعري فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج. هذا فيه أن الأفضل إذا دعا الإنسان أضيافا له أن يقرب لهم الطعام، لا يضعه في مكان ثم يقول قوموا وادخلوا الغرفة الفلانية تجدون الطعام. هنا قال قدم، وفي قوله سبحانه وتعالى فقدمه، قربه إليهم، قربه إليهم. إذن الأفضل في هذا، وهذا من إكرام الضيف والإحسان إليه، أن يقرب الطعام إلى الأضياف، لا أن يقرب الأضياف إلى الطعام. قال فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج. قوله فقدم طعامه فيه إشارة إلى أن هناك من قدمه، فيه إشارة إلى أن هناك من قدمه وهم خدمه. قال وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، هذا ليس لون العرب الأحمر الأمهق، لكن الأبيض المشرب بحمرة هذا من يعني لون النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأحمر الخالص يقول كأنه من الموالي، أي الذين جاءوا من العجم، جاءوا من العجم. قال فلم يدنوا، فقال له أبو موسى ادنوا فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، كأنه فهم من عدم قربه أنه يرى عدم جواز أكله، أو يرى أن هذا الأكل من الترف، يرى أن هذا الأكل من الترف والتوسع غير المرضي. فقال له أبو موسى قد أكل منه أزهد الناس عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس صلى الله عليه وسلم، فلو كان مكروها أو غير جائز لكان أول من اجتنبه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه اقتداء الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته. هنا لما قيل له قدم عذره، هذا الرجل قدم عذره. قال فحلفت ألا أطعمه أبدا، فحلفت ألا أطعمه أبدا. لم يأمره أبو موسى أن يكفر عن يمينه على سبيل الوجوب، ولم يأمره بعد ذلك بعد أن قدم عذره. يعني الرواية الأولى كأن فيها تقديما وتأخيرا، كأن فيها تقديم وتأخير. الرواية الأولى قدم العذر بعد أن قدم العذر، أمره أن يأكل، قال ادنه فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. هذه الرواية مختلفة في السياق، هذه الرواية أمره بالدنو فقدم العذر، فلما قدم العذر لم يقل له كل وإن حلفت، وهذا أنسى، لأنه لو حلف على شيء مباح ألا يفعله لأمر عارض له، لا أنه يحرمه على نفسه، لأن تحريم الحلال لا يجوز، لا أنه يحرمه على نفسه يرى أنه حرام، لكن حرمه على نفسه لتقذره منه، فهذا لا يلزم بأن يكفر عن يمينه ويأكل على سبيل الإيجاب. فلو أنه استمر على يمينه ما كان عليه في ذلك حرج. يقولنا عندي والدي عفى الله عنه وعنا معه وعن جميع المسلمين، قام بأخذ أمتار مقابل منزلنا وضمها إلى المنزل بسور واحد وزرع فيها بعض الخضروات وما أشبه ذلك، هل يدخل والدي في لعن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، وما نصيحتكم لي في التعامل معه؟ أولا انصحه وذكره بالله، إذا كانت الأمتار ليست ملكا له أو كانت مملوكة له ثم أخذت منه من قبل ولاة الأمور ودفع له مقابلها يعني ثمنها، فذكره بالله سبحانه وتعالى. ذكره بحديث عائشة المخرج في الصحيحين، وحديث سعيد بن زيد كذلك في الصحيحين: من اقتطع شبرا أو قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في صحيح مسلم أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن جاء إلى عائشة وحكى لها أن بينه وبين أناس خصومة في أرض، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضي. فذكره بمثل هذه الأحاديث الزاجرة عن مثل هذه الأمور. الأمر الثاني أن ما فعله والدك لا شك أنه أمر محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب كما هو ظاهر هذا الحديث. وهل يعد تغييرا لمنار الأرض أو لا؟ منار الأرض هي العلامات والحدود التي تكون بين الناس، التي تكون بين الناس. فإذا كانت هذه الأمتار أخذها من أناس وهم لا يعلمون، وكانت هناك علامة بينهم وبين أبيك فغيرها وقدمها أمتارا، فهذا يدخل في حديث علي المخرج في مسلم: لعن الله من غير منار الأرض. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب عليك هو نصحه واجتناب هذه الأرض وطئا واستفادة منها، وطئا واستفادة منها، وتكلم كذلك أهلك بهذا الأمر. يقول هنا: صليت مع إمام وأثناء سجوده الأخير قبل السلام حدثت ضجة في الشارع، والإمام كبر وجلس للتشهد، وهناك بعض المصلين لم يسمعوا التكبيرة، وبعد أن انتهى وسلم قاموا من السجود، ما حكم صلاتهم وهل عليهم شيء؟ ليس عليهم شيء، يقومون ويتشهدون ثم يسلمون، ليس عليهم شيء ما دام أنهم لم يسمعوه لوجود ضجة لا شيء عليهم. يقول: ما هو العلاج المناسب للفتور في حفظ القرآن الكريم أو العلم الشرعي، وكذلك ما علاج الهم عندما يحل بالإنسان؟ الفتور يعرض للإنسان، والنفس لها إقبال وإدبار كما هو معلوم، فإذا أقبلت فالإنسان يجد ويجتهد، وإذا أدبرت لا يشد عليها. ولهذا ينصح كثير من العلماء أن يجعل الطالب له يوما يستريح فيه، ومثله ابن الجوزي رحمه الله تعالى بالبناء: يبنى ثم يترك إلى اليوم الثاني حتى يقوى ثم يبنى عليه فيرتفع، بخلاف ما لو بني في يوم واحد سقط الجدار. وهكذا الحفظ والعلوم الشرعية، إذا أخذ الإنسان قسطا من الراحة جاء بهمة أكبر وذهن أصفى، أما إذا توالى في الدروس والحفظ ولم يجعل له وقتا للاستجمام والراحة فإن هذا داع من دواعي الملل والضجر، وداع من دواعي يعني الفتور ونحو ذلك. من علاج الفتور كذلك القراءة في سير السلف من الأئمة والحفاظ الذين كانوا يغتنمون الأوقات ولهم همم في حفظ المدونات الكبيرة أو الدواوين الكبيرة، الذي يحفظ 100,000 حديث و200,000 حديث و300,000 حديث كما جاء في البخاري عن البخاري، 700,000 حديث كما جاء عن أبي زرعة، 600,000 حديث عن ابن معين، 1,000,000 حديث عن الإمام أحمد، يعني 1,000,000. فضل الآثار والأسانيد مع اختلاف طرقها ونحو ذلك، وحفظ الأرجوزات، يعني الأصمعي كان يحفظ 16,000 أرجوزة، 16,000 أرجوزة وضع حسابك أن أقل أرجوزة 10 أبيات، هذا أقل على أقل تقدير، واضرب 10 × 16,000، هذا ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. فهذا مما يشحذ الهمم، مما يشحذ الهمم. كذلك اتخاذ الرفيق الصالح الذي يذكرك إذا غفلت ويعينك إذا ذكرت، الرفيق الصالح المجد المجتهد. لا تتخذ رفيقا يعني من أهل الكسل ومن أهل الفتور، هذا ما يزيدك إلا تثبيطا، لكن يكون رفقاؤك وجلساؤك أهل الهمم العالية، أهل الهمم العالية. وكذلك ضع نصب عينيك أنك لن تنال العلم بفتور الهمة، لا بد من علو الهمة، لا بد من علو الهمة. ولهذا جاء في مسلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. وكنت أعرف بعض الإخوة يعني كتبها بخط عريض ووضعها في غرفته حتى كلما دخل رآها بين عينيه ويعلم هذه كلمة عظيمة، لا ينال العلم براحة الجسد. وهذه ذكرها الإمام مسلم في كتاب المواقيت في صحيحه بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المواقيت، وذكر له طرقا كثيرة، كأنه يشير أن هذه الطرق ما تحصل عليها بسهولة، لكن بعد تعب ومكابدة ومصابرة وجد واجتهاد ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. يقول: ما رأيكم في بعض المذكرات بما تسمى بمذكرات التنزيل في القرآن، بمعنى مثلا كم مرة ذكرت هذه الآية مع العلم بأن هذه المذكرة التي أريد أن أشتريها نجدها تسمى مثلا بمذكرة كما يقولون هم سيدي فلان وما إلى ذلك، فماذا تنصحون؟ لا بأس، هذه المذكرات تعين على الحفظ. وإذا وجدت من الحفاظ المجيدين أنت لا تحتاج إلى هذه المذكرات، كلما جاء إلى موطن فيه اشتباه ذكر لك موطن الاشتباه والمواطن التي يتكرر فيها ذكر هذا الاشتباه وهذا اللفظ مثلا، فأنت لا تحتاج إلى هذه المذكرات إذا كنت تأخذ القرآن عن إنسان مجود متقن. أما إذا لم تجد هذا المجود وهذا المتقن وشيخك ليست له قدرة على ما يسمى بالتنزيل، بمعنى إنزال المتشابه إذا مر به أول لفظ متشابه بغيره في اللفظ في التقديم والتأخير مثلا، كقوله سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، والأخرى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فهنا لا بأس إذا كانت هذه المذكرات لا تذكر إلا المتشابه فقط، ليس فيها التعرض للعقيدة، ليس فيها التعرض لكذا، إذا كان الرجل غير معروف، إذا كان الرجل غير معروف ولا يذكر إلا مواطن الاشتباه فقط ولم تجد غيرها مما يسد مسدها وأنت بحاجة إليها فلا بأس بهذا القيد. أما إذا وجدت غيرها مما يسد مسدها أو أفضل أو دونها بيسير ممن يوثق بعلمه ودينه وعقيدته، فلا شك أن هذا الأول يعرض عنه ولا يلتفت إليه. يقول: ما حكم الأكل بالملعقة؟ لا بأس، الأصل هو الإباحة والجواز، وأيهما الأفضل والأقرب للسنة، الأكل بالملعقة أو الأكل باليد؟ يقولون: الذي لا يأكل بيده لا يشبع. وكذلك مما يقال في هذا الموطن أن الملعقة لا تأتي بخبر، يعني لا تخبرك هل هذا حار أو بارد، لربما أكلت بها وأحرقتك اللقمة، وأحرقتك اللقمة. بعض العلماء نقل عنه أنه يقول أن الملعقة أقرب إلى السنة، لكن هذا فيه شيء من البعد، والحق يقال أن يعني الأمر يختلف، بعض الناس ربما لو أكل بيده لقدر الطعام على غيره، لا يحسن الأكل بيده، وبعض الناس بالعكس، بعض الناس بالعكس لم يتعود الأكل بالملعقة، فلربما لو أكل بها لرأيت الأكل متناثرا على ثيابه وعلى الأرض. فينظر الإنسان الأرفق به، ينظر الإنسان الأرفق به والأسهل له والذي لا ينفر الناس منه. يقول: ما حكم دخول الشخص غير عاقل في الصلاة؟ هل يقطع الصف به؟ هل يقطع الصف به؟ إذا كنت تعني غير عاقل بمعنى صبي، إذا كنت تعني به الصبي، فالصبي لا يكون في الصف الأول خلف الإمام، لا يكون في الصف الأول خلف الإمام، لحديث أبي هريرة في مسلم: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، والنهى معنى العقول، أصحاب العقول والذين جاوزوا الاحتلام. وبعض أهل العلم يرى عدم جواز وقوفهم في الصف الأول سواء خلف الإمام أو على جنبتي الصف، لحديث أبي بن كعب في مسند الإمام أحمد لما أخر ذلك الغلام ثم ذكر هذا الحديث. وإذا كنت تعني بغير العاقل المجنون زائل العقل، إذا كنت تعني به المجنون زائل العقل، فهذا إذا كان يؤذي المصلين ويشوش عليهم في الصلاة فينبغي ألا يمكن المسجد، خاصة أن كثيرا من هذا الصنف لا يحترز من النجاسات، فلربما أدى دخوله إلى المسجد إلى تلويث المسجد والتشويش على المصلين، ولربما بعضهم يفعل من الحركات ما يشوش على الناس وربما يضحكهم في الصلاة ونحو ذلك، فينبغي ألا يمكن من الدخول إذا كان لا يحترز من النجاسات ونحو ذلك أو يؤدي إلى التشويش على الناس. أما حديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.